أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: أرجو إفادتي عن عملية طفل الأنابيب، هل هي جائزة شرعا أم حرام؟ هذه المسألة يعني تكلم فيها الفقهاء المعاصرون وذكروا يعني حكمها على اختلاف بينهم فيها، والذي ينصح به البعد عنها، لأنها لا تخلو من خلل ولا تكاد تنضبط، ويخشى أن يدخلها العبث، مهما يعني قال بعض الأطباء من طمأنة صاحب الشأن من الأمانة والتحري والصدق، فالبعد عن هذا أولى، فينبغي البعد عن هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل لمن أتى بالرواتب أثناء السفر يكون قد أتى بالسنة، أو الأفضل تركها؟ هذا مما ورد الاختلاف فيه عن الصحابة رضي الله عنهم، فكان منهم من يتنفل في السفر مطلقا، وكان منهم من يصلي الرواتب، ومنهم من يتركها، لكن الوتر لا يتركونه بحال من الأحوال، وكذلك ركعتي الفجر. فركعتي الفجر وصلاة الوتر ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان ما يترك ذلك في سفر ولا حضر، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. لكن الرواتب راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فهذه محل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فالأولى أن الإنسان يأتي بما يناسب حاله من النشاط والضعف، فإن كان نشيطا ولا تعوقه صلاة السنن الراتبة عن شيء في سفره، فالازدياد من الخير والاستكثار منه أفضل، وإن كان عنده شيء من العجز والضعف أو يعوقه عن خدمة أصحابه أو عن شؤونه الأخرى، فقد كتب له أجره إذا كان يحافظ عليها في حال إقامته، فإن أجرها وثوابها يكتب له إذا سافر ولو لم يأتي بها. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز قول الإنسان في الحلف والقرآن الكريم؟ باعتبار أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن الحلف به جائز، لكن كلمة القرآن تتناول كلام الله سبحانه وتعالى، لكن قد يقصد بها الورق، قد يقصد بها المداد، الحبر الذي كتب به، فالأولى أن تكون يمينه بالشيء الذي ليس فيه أدنى شبهة، فكونه يعني يقسم بكلام الله، يقسم بالله، مع أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن، القرآن الحكيم، فلا شك أن لفظ القرآن يتناول ويقصد به كلام الله سبحانه وتعالى، لكن باعتبار هذه الشبهة أنه قد يقصد به الورق والمداد، فوالله يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، يقسم كيف شاء وبما شاء، فالأولى أن يقسم الإنسان بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول: قلت لزوجتي: لو أن إنسانا غريبا دخل الشقة ولم يوجد أحد من إخوانك معك فسوف تكونين طالقا، ثم دخل عامل الكهرباء ولكن كان معها ابن أخيها ولم تكن بمفردها، فما حكم الطلاق؟ هذه الصورة التي سألت عنها إذا كانت مثل ما ذكرت فلم يقع ما علقت عليه الطلاق، فأنت علقت الطلاق على اعتبار أنه إذا دخل عليها إنسان أجنبي غريب بخلوة ولم يكن عندها أحد من إخوان أو بني إخوانها أو بني أخواتها أو أحد من محارمها، فهذه الصورة التي سألت عنها ما وقع الطلاق، لكن ما ينبغي لك أن تعلق الطلاق هكذا وتحرج زوجتك وتحرج نفسك أو تتهم زوجتك أو ما إلى ذلك، هذا ما ينبغي، وأنت المسؤول عن البيت، يعني إذا كانت أمور عمل ودخل مثلا عامل سباكة أو كهرباء أو فأنت الذي ينبغي ترتب هذه الأشياء، وألا يدخل إلا بوجودك أو وجود أحد المحارم، لكن إن كانت المرأة تجد منها نوع من التساهل فعاملها بما يليق وبما يناسب، ولا تقحم لا تقحم الطلاق في هذه الأشياء. إن كنت تريد الطلاق وطابت نفسك منها فأت البيوت من أبوابها، استخر الله وشاور من تثق به وطلق طلاق السنة. لكن تعلق الطلاق بحال أو بصفة أو بيمين أو ما إلى ذلك فهذا كله خلاف السنة. أحسن الله عليكم. يقول: بعض الناس هداهم الله يقفون ويصلون على طرف السجاد، ويكون ركوعهم وسجودهم في الطرق المخصصة لمشي المصلين بالرغم من وجود أماكن خالية، فهل في مرورنا من أمامهم شيء؟ نعم، إذا كانوا يصلون في الممرات أو مداخل الأبواب فالصحيح أنه لا حرمة لهم، لأن الممر للمارة، وكذلك المدخل إلى داخل المسجد، فالذي يصلي في مدخل ومحل الخروج ويحرج الآخرين عند دخولهم وخروجهم فالصحيح أنه لا حرمة له. ومع ذلك إذا استطعت أن تبتعد عنه ولا تمر بقبلته فهذا أفضل وأبعد عن الشبهة. صلى الله عليكم. يقول: سمعت منكم في شرحكم لكتاب التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى أصحابه، وفي حديث من يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يرقون ولا يسترقون، كيف نجمع بين الأمرين؟ أهل العلم يقولون الرواية التي ورد فيها لا يرقون ضعيفة، الصحيح لا يسترقون، أما الزيادة لا يرقون وإن كانت وردت في الحديث الصحيح فإن أهل العلم ضعفوا هذه الكلمة وقالوا معارضة بما يعني ذكره الأخ السائل، فقد ثبت عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأيضا كان ينصح بمن يرقي أخاه، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل أو فلينفعه أو ما إلى ذلك، وحث على يعني أن يكون الإنسان يرقي. لكن الذي ورد يعني وردت كراهته أن تطلب الرقية، أن تلتمسها من الآخرين، تذهب إلى المشايخ أو إلى عباد أو زهاد أو من تحسن به الظن تقول يا فلان ارقني اقرأ علي، ما له داعي، أنت ارقي نفسك بنفسك، أنت الجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الرقية دعاء، دعاء وتوسل، فأنت توسل إلى الله سبحانه وتعالى، توسل إلى الله بكلامه بكتابه بالأدلية المشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كونك تعول على الآخرين هذا ضعف في الإيمان وضعف يعني في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والثقة به، فكأنك توسط مخلوق مثلك ليزدلف بك إلى الله سبحانه وتعالى. لا، أنت تقدم بين يدي الله واسأله. فهذا الذي لا ينبغي الإصرار والحرص والإكثار من طلب الرقية. أحسن الله عليكم. يقول: عندنا في الحي مصلى تحت عمارة سكنية وبها مجاري مياه وصرف صحي فوق المصلى، لكنه مغطى بالشقق، ويوجد مسجد بعيد عن هذا المصلى حوالي 150 مترا، هل الأفضل أن أصلي في المسجد وما حكم الصلاة في هذه المصليات؟ لا شك أن الصلاة في مسجد يعني سالم من أي شبهة أفضل، ومع ذلك الصلاة في مثل هذا المسجد، هذه المساجد التي تكون في تبنى في العمارات، تكون في دور منها أو في أسفل أو ما إلى ذلك، فالصحيح أنه لا حرج على المصلين في هذا، لكن استطاعوا أن يبتعدوا عن شيء من ذلك فهو أولى. أحسن الله عليكم. يقول: نرجو منكم توضيح قصة نزول السحر. هذا أمر يعني يطول فيما يتصل بالسحر وما ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن السحر في عهد سليمان والسحرة والسحر في عهد موسى عليه السلام وسحرة آل فرعون، وأيضا ما كان منه في عهد النبي عليه السلام، فهذا أمر يطول يحتاج إلى أن يخصص له درس مستقل وتحضير وإعداد. أحسن الله عليكم. يقول: رجل تزوج امرأة بدون وليها، وليها بعيد عن مكان الزواج، ولم يتمكن له الاتصال به لعدم وجود الاتصال عند الولي، فما حكم هذا الزواج؟ جمهور أهل العلم إما أن يبطلوا هذا الزواج أو يقولوا إنه زواج فاسد، عقد فاسد، يعني كون الولي غير موجود أليس لها أولياء آخرون؟ قد يكون لها أولياء آخرون. إذا كان وليها الأب بعيد مثلا أليس لها أخ؟ أليس لها عم؟ أليس لها ابن مثلا إذا كانت ذات أبناء، أو ابن عم من العصبة، أو آخر من يكون ولي الأمر في البلد إذا كانت بلاد مسلمين، أو من يكون يتولى شؤون هؤلاء المسلمين إذا كانوا في أقلية في مكان، وهناك رجل يتولى أمورهم وشؤونهم بمثابة ولي أمرهم، بدل من أن هكذا يقتحم العقد مع المرأة. وقد ورد التشديد في كون المرأة تزوج نفسها، بل ورد أنه زنا، وأن المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. فينبغي لهذا الأخ أن يستدرك العقد ويتصل بالولي بأي طريقة، يجتهد في مكاتبته أو اتصالا هاتفيا أو ما إلى ذلك، إما والأمر يعني ميسر ولله الحمد يوكل ولي أمرها، إذا لم يتيسر له أن يقوم بالولاية يوكل من يثق به من الأقارب أو من غيرهم. فإذا وكل أحد أن يتولى تزويج وليته هذه فيكون صح الأمر. فعليه أن يستدرك الأمر ويصحح العقد، لأن بعض أهل العلم يرى أن العقد موقوف على إذن الولي، فإذا أذن الولي بعد ذلك يعتبر العقد صحيح. أحسن الله عليكم. نعم. لا، الخال ما يكون ولي خالها من ذوي الأرحام إلا إذا كان من العصبة، إذا كان خالها من نفس القبيلة ومن نفس الأسرة فيكون ولي، أما إذا كان من أسرة أخرى فكون خال ليس من العصبة ولا يكون ولي. لكن إذا يعني ضاقت الأمور وألجئ ممكن أن يوكل الخال، يعني وليها يكاتب خالها أو بطريقة ما يكون وكيل عنه في هذا. أحسن الله عليكم. يقول أنا شاب منذ فترة يأتيني وسواس ويقول لي كلاما غير لائق على ذات الله سبحانه وتعالى، وحينما ذهبت إلى الكعبة لأداء العمرة أخذ يقلل من شأن الكعبة بكلام غير لائق، فماذا أفعل؟ على كل حال هذا الأمر يعرض لبعض الناس، بل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اشتكى بعض الصحابة من هذا، وأن الشيطان يعني يوسوس لهم ويعني يصور لهم أشياء وتصورات وأفكار، حتى في الخلق يسألهم من خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق الله سبحانه وتعالى، ويوسوس لهم في الصلاة كما في حديث عثمان بن أبي العاص يا رسول الله الشيطان حال بيني وبين صلاتي. فكان عليه السلام يوجههم أن يلجأوا إلى الله بالذكر والاستغفار والتوبة. فعليك أيها الأخ ألا تستسلم للشيطان، وإذا أحسست بشيء من ذلك فالجأ إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالله سبحانه وتعالى السميع عليم، يسمعك ويعلم حالك، بل يقول جل ذكره ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فيعلم ما في بطن نفسك. فإذا كان الله يعلم منك ذلك وأنت كاره له متضايق منه فأنت تؤجر وتثاب. فابتعد عن هذه الأشياء واجتهد في الاستعاذة بالله والتوبة إليه، وانشغل بأشياء إيجابية بعيدا عن هذه التصورات. هنا أحسن الله عليكم. يقول إذا دخلت المسجد والإمام قد صلى صلاة الاستسقاء وقد فاتتني الركعة الأولى، فما كيفية الإتيان بها بعد السلام؟ وأيضا إذا دخلت والإمام قد صلى صلاة الاستسقاء وانتهت الصلاة وخطب، فهل أصلي أم أسمع الخطبة؟ إذا أدركت مع الإمام ركعة تأتي بالركعة الثانية وتكبر التكبيرات. وهنا خلاف بين أهل العلم، هل تعتبر هذه الركعة التي أدركتها مع الإمام هي الركعة الأولى لك؟ فإذا قلنا هي الأولى فعليك أن تأتي بالركعة الثانية بتكبيراتها مثل ما أتى بها الإمام، يعني خمس تكبيرات، فتكون أتيت بالتكبيرات في الأولى والثانية خمسا خمسا. وإن أخذنا بقول من يقول بل الركعة التي أدركتها مع الإمام هي الثانية في حقك، وانقلبت صلاتك صارت الثانية هي الأولى والأولى هي الأخيرة، ففي هذه الحالة الركعة التي تقضيها هي الأولى في حقك فتكبر فيها 6 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. الصحيح أن ما تدركه مع الإمام في أي صلاة كانت هي أول صلاتك، هي أول صلاتك وآخر صلاة الإمام، فهذا الذي يعني حجته أقوى. وإذا فاتتك الصلاة بكاملها ووجدت الإمام يخطب، فالأولى أن تنصت لخطبة الإمام، تنصت لخطبة الإمام، ثم بعد أن ينقضي ينتهي من الخطبة تصلي ركعتين. إن شئت أن تأتي بهما على صفة صلاة الاستسقاء بالتكبيرات، أو صليتهما ركعتين كأي ركعتين تتطوع بهما، فالأمر واسع في هذا. نعم نعم أحسنت. الأخ يقول جلوسه في... نعم هذا أمر آخر، يعني ما ينبغي الحقيقة الجلوس. فأنت في هذه الحالة إذن تصلي ركعتين تحية المسجد وتنوي بهما قضاء صلاة الاستسقاء. إن أتيت بهما على الصفة التي صلاها الإمام بالتكبيرات فلك ذلك، وإن صليتهما بدون تكبيرات على الصلاة المعتادة فلك ذلك أيضا. نعم صلى الله عليكم. فاتت أدام أدركت الركوع الأول، ما فاتت يعني لا مجال لقضائها، لا تقضيها. نعم أحسن الله عليكم. يقول أنا رجل دائما تنقص من جيبي نقود في بيتي، وأنا لم أقصر مع أهل بيتي، فماذا أفعل؟ وأن تغفر وتتسامح، خاصة إذا كانت أشياء يعني بسيطة، فلا تشدد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأسماء لا توكي فيوكي الله، يوكي الله عليك، فأنت لا تشدد. والأولى أنك تدرك هذا الشيء، فحتى لا يتعود الأولاد أو أم الأولاد أن يكونوا بهذه الصفة، انظر النقص وأعطهم إياه قبل أن يمدوا أيديهم. فالأولى أنك تربيهم أن تشعر بأنه نقص. أنت تقول لك ما قصرت، لكن ما ندري، يعني الطرف الآخر قد يقول في تقصير، فالأولى أنك تعطيهم وتتسامح مع أيضا لفت النظر أن هذا الخلق ما يليق، وإذا كان قصركم شيء ما عندي مانع اطلبوه، وأنا ما لن أتلكى لن أتردد إذا قدمت بهذا الشيء، فيترك هذه العادة، لأنه يخشى أن يعني تصبح صفة لازمة لهم، يعني من جيبك إلى جيب الأخ، من إلى جيب الضيف، إلى جيب الصديق، إلى وتصير، فيخشى أن يعني تتمكن منهم هذه العادة السيئة. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم سب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ هذا كفر الحقيقة، كفر. الذي يسب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي ويسب هكذا، فهذا كفر وردة مخرجة عن الإسلام. يستتاب من صدر منه ذلك، يستتاب ويبين له، كان عنده شبهة يبين له، فإن أصر فعلى ولي أمر المسلمين أن، لأن الله سبحانه وتعالى امتدح آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، امتدحهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى يترضى عنهم ويتوب عليهم ويثني عليهم ويمدحهم، وهؤلاء يسبون ويشتمون. هذا كفر بالقرآن، كفر بالقرآن ورد للقرآن ورد على الله ومحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الحمقى ينظر، إن كان عن جهل منهم يبين لهم الحكم، وإن كان عنادا فيجب عليهم أن يجب على ولي أمر المسلمين أن يقيم عليهم حد الله، أن يقيم عليهم حد الردة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. نعم نعم اي غرفة يعني وش قصدك؟ يعني ايش يعني في شيء احد يعني مثلا جنة اي يعني قصدك انه قد يكون شيء من الجن من المس من الله اعلم. نحن نؤمن انه المؤمنون مبتلون بالجن وقد يكون شيء من ذلك، لكن تأكد تحقق تحقق من الأمر، وأكثروا من الذكر والدعاء، واستعيذوا بالله من شر الإنس والجن. والذكر، احرصوا بالذكر، وطهروا البيوت، تطهر البيوت من المعاصي. إذا كان قنوات، صور، تماثيل من هذه الأشياء التي كثرت في بيوت المسلمين، ينبغي أن تطهر البيوت منها. أحسن الله عليكم. يقول: هل نقول أثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أم نقول اللهم صل على محمد وآل محمد؟ لا، السيادة في الصلاة منكرة، هذه بدعة، هذه ما وردت، وهذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام. علمنا عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه في الصلاة، فلم يرد ذكر كلمة سيد، فذكرها بعض الفقهاء لكن استنكرت في حقهم. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.